فلا بد من هذا القيد. وإن أسلم أحدهما فذلك فسخ بغير طلاق، فإن أسلمت هي كان أحق بها إن أسلم في العدة، وإن أسلم هو وكان كتابية ثبت عليها، فإن كانت مجوسية فأسلمت بعده مكانها كانا زوجين، وإن تأخر ذلك فقد بانت منه. وإذا أسلم مشرك طيب فقد بانت منه. طيب إذا أسلم أحد الزوجين فذلك فسخ بغير طلاق، أسلم الرجل دون المرأة أو أسلمت المرأة دون الرجل، قال لا يقال هنا طلاق، قال فسخ. ثم فصل، نأتي إلى الحالة الأولى، أسلمت المرأة، إذا أسلمت المرأة وبقي الرجل كافرا، وبقي الرجل كافرا، قال كان أحق بها إن أسلم في العدة. إذا أسلمت المرأة وبقي هو كافرا، وبقي هو حال الكفر، طيب هل هو أحق بها أو لا؟ مسألة فيها أقوال كثيرة عند أهل العلم. والصواب أنها إذا أسلمت، هو قال أحق بها إن أسلم في العدة، يعني إذا كان أسلم في العدة فهو أحق بها، وهذا صواب. لو أنها أسلمت ثم اعتدت منه فأسلم قبل نهاية العدة فهو أحق بها، ما في إشكال على الصحيح وعلى الصواب. لكن نقول هناك تفصيل آخر، إذا أسلمت ولم هو وهو لم يسلم، أما إذا أسلم في العدة فهو أحق بها، أما إذا لم يسلم فهي تعتد عدتها، تعتد عدتها بعد نهاية العدة، لها الحق في أن تتزوج. فإن تزوجت ثم أسلم هو لا حق له، لأنها خرجت من عصمته. أما إذا انتهت عدتها ولم تتزوج ثم أسلم هو، رجع إذا أراد أن يردها وقبلت أن ترجع عادت إليه بالنكاح الأول، ولا يلزم أن يجدد حكما آخر. هذا أصح أقوال العلماء، النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين ابنته زينب رضي الله تعالى عنها وزوجها أبي العاص بن الربيع، فرق بينهما وهاجرت من مكة إلى المدينة وبقيت على مفارقة لزوجها إلى أن أسلم. متى أسلم؟ قريب من عام الفتح أو عام الفتح، قيل بين هجرتها ومفارقتها له وإسلامه قيل سنتين، وقيل ست، وقيل ثمان سنوات، والأقرب أنه أكثر من سنتين، ست أو ثمان سنوات تقريبا، أو ست سنوات تقريبا، ست سنوات أو ما يقارب أو ما يزيد. فردها النبي صلى الله عليه وسلم له بالنكاح الأول، والحديث عند أبي داود، وهذا اللفظ هو الصحيح، لأنه في لفظ آخر فردها بنكاح جديد، وهذه الرواية ضعيفة لا تثبت. فإذا الصواب إذا أسلمت المرأة نقول إذا أسلمت فلانة قال رضي، وموجود الشهود موجودون، ولم يذكر صداقا، صح ولا ما صح؟ نقول صح للآية، ولا جناح عليكم إن طلقتم النساء ذكر الطلاق.